هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجدد الترحيب بكم معاشر الإخوة في هذا الدرس الجديد، وهو درس متعلق بالدرس الماضي الذي تناولنا فيه طريقة القرآن في تقرير نوعي التوحيد، أعني توحيد الإثبات والمعرفة وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والنوع الثاني توحيد الطلب والإرادة وهو توحيد الألوهية والعبادة. قد سبق الحديث أيها الإخوة في طريقة القرآن عن في تقرير هذين النوعين، وأن القرآن كله في تقرير التوحيد، وبينا وجه ذلك، وأن التوحيد قد يكون عفوا، وبينا أن القرآن تتضمن سوره الدعوة إلى توحيد الله، فهو إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهذا هو التوحيد العلمي الخبري، يعني توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وإما أن يكون الخبري، يعني توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وإما أن يكون الدعوة الصريحة إلى توحيد الله جل وعلا في عبادته وإخلاص العبادة وحده لله وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الطلبي الإرادي، هذا النوع الثاني. الثالث، وإما أن يكون أمرا ونهيا وإلزاما بطاعته، يعني والتحليل والتحريم، فهذا من حقوق التوحيد ومكملاته. الرابع، إما أن يكون خبرا عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء من حقق التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. نكمل قراءة الكتاب. يقول في صفحة 43، يقول شارح الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله في صفحة 43 من طبعة التركي، يقول: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. يعني المصنف الشارح يبين بالمثال طريقة تقرير القرآن للتوحيد، يقول: فالحمد لله رب العالمين، هذه التوحيد، لأن هذه الآية دلت على التوحيد من عدة وجه. أولا قول ربنا سبحانه: الحمد لله، فقول لله هذا فيه الاختصاص، وأن الله جل وعلا هو المستحق للحمد المطلق الكامل، وقوله رب العالمين هذا توحيد، بيان أن الله هو رب العالمين وليس غيره جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى رب العالمين، فهذا توحيد الربوبية، وفيه توحيد الألوهية لقوله لله، وفيه توحيد الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال، ومن كمال الرب جل وعلا أسماؤه الحسنى وصفاته العلى. فصارت هذه الآية الكريمة عند التأمل والتدبر تدل على توحيد الأسماء والصفات، تدل على توحيد الألوهية، تدل على توحيد الربوبية. الحمد أي وصف المحمود بالكمال والثناء عليه بذلك، لمن؟ لله. إذن الله هو مستحق الكمال، هو الموصوف بالكمال، هذا في الأسماء والصفات، وأن هذا ليست لغيره. وقول لله، الله جل وعلا هو الذي يحمد، فالحمد نفسه الذي يقوم به العبد عبادة، فالله هو الذي يستحق هذا، لا يستحقه غيره، والله هو الذي يعبد. وقوله رب العالمين هذا توحيد الربوبية. ثم قال الرحمن الرحيم، هذا فيه توحيد الأسماء والصفات، في إثبات هذين الاسمين العظيمين لله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الرحمن الرحيم توحيد. مالك يوم الدين هذا توحيد أيضا، كيف؟ لأن الله جل وعلا هو المالك، وهذا توحيد الربوبية، هو الذي يملك. وأيضا أن في هذا بيان الجزاء لقوله الدين، فالله هو الذي يجازي، يجازي أهل التوحيد بالجنة ويجازي أهل الشرك بالنار. فقول مالك يدل على توحيد الربوبية، وقول يوم الدين يدل على أنواع التوحيد كلها، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا صريح في الدعوة إلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، والبراءة من ما سواه. فمعنى إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت يا ربنا، لا نعبد سواك، إياك نعبد، هذا فيه استحقاق العبادة لله ونفيها عما سواه. وإياك نستعين كذلك، الاستعانة بالله والتوكل عليه وحده، هو الذي يستعان على جميع الأمور، وهو الذي يتوكل عليه في جميع المطالب. اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء، هذا الدعاء إلى آخره. ففيه سؤال الهداية ممن يملكها، من الذي يملكها؟ هو الله. فالسؤال نفسه توحيد الألوهية، توحيد العبادة، عبادة. العبد يتعلم من الفاتحة أن لا يسأل إلا الله، الهداية لا يسألها إلا الله سبحانه وتعالى. ويتعلم من الفاتحة أيضا اهدنا الصراط المستقيم أن الذي يملك الهداية هو الله. فقولنا لا يسأل الهداية إلا من الله، هذا توحيد العبادة. وقول الذي يملك الهداية هو الله، هذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فالله هو الذي يهدي ويضل، والعبد هو الذي يسأل ربه لا يسأل غيره. وقول الصراط المستقيم هو طريق أهل التوحيد، يدخل فيه الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام وإمامه محمد صلى الله عليه وسلم، يسأل الله جل وعلا أن يهديه صراطهم، ويدخل في ذلك الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وعاندوا وتركوا كاليهود، وكل من عنده علم بالحق لكن تركه عن عناد واستكبار، بل الضالين الذي ترك الحق لجهله وغفلته وإعراضه. فالمؤمن يسأل الله جل وعلا أن يهديه صراط أهل التوحيد أهل الإسلام، صراط الذين أنعم الله عليهم، ويجنبه صراط المغضوب عليهم الضالين. إذن الفاتحة اشتملت على تقرير التوحيد من أوجه كثيرة جدا، ويمكن أن ترجع إلى كتاب تفسير سورة الفاتحة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد أفاد في هذا وأجاد، حتى إنه قال في قوله تعالى مالك يوم الدين، فيه الرد على، يعني ذكر ما معناه، الرد على عباد الأضرحة والرد على المشركين الذين يستغيثون بغير الله. قال هذه الآية، يعني قال ما معناه في هذه الآية مالك يوم الدين، الرد على من يتعلق بغير الله، ويبينها ربنا جل وعلا في سورة الانفطار، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. القرآن يوضح بعضه بعضا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إذن هذا من التوحيد الذي دلت عليه الآية، مالك يوم الدين هو الله، فلا تملك نفس شيء مهما كانت، حتى الأنبياء والرسل لا يملكون لأحد في ذلك اليوم شيئا. فإن قال قائل فالشفاعة ألا يشفعون؟ ألا تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الشافع؟ قل بلى يشفعون، لكن الشفاعة بيّن الله جل وعلا أن لا تكون إلا بإذن الله، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة المثبتة التي يثبتها القرآن تكون بعد إذن الله سبحانه وتعالى، فهو المالك لها جل وعلا، وتكون بعد رضا الله عن المشفوع له. وأما الشفاعة التي يظنها المشركون فهي التي نفاها القرآن، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يعني الشفاعة التي يظنها المشركون وهي التعلق بالأولياء والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى في الدنيا وطلب الشفاعة منهم رجاء أن يشفعوا لهم في الآخرة، فهذا نفاها القرآن، نفى الله جل وعلا هذه الشفاعة وأبطلها. إذن هذا مثال على ما يتعلق بسورة من سور القرآن، وكل ما تدبر المؤمن القرآن وجد الحق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية في ذكره لأدلة إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن، ثم قال وهذا في كتاب الله كثير، من تدبر الكتاب طالبا الهدى منه تبين له الطريق الحق. من تدبر القرآن طالبا الهدى منه، أما الذي يقرأ وهو لا يطلب الهدى من القرآن، يطلب الهدى من كتب أهل الكلام والبدع، يطلب الهدى منهم، فهذا يمكن يغطى على عينه وقلبه، نسأل الله العافية. أما الذي يطلب الهدى من القرآن ويتدبره فإنه يتبين له طريق الحق بإذن الله سبحانه وتعالى. ويقول المصنف وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله، قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد وهو الله سبحانه وتعالى، بأجل مشهود به وهو أنه لا إله إلا هو. يعني هذا الموضع وما بعده نختصره فنقول يعني ومن طرق تقرير القرآن لنوعي التوحيد هو ما يتعلق بشهادة الله عز وجل بالتوحيد، فقد ذكر الله جل وعلا هذا في سورة آل عمران، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. فالله هو الذي شهد، والمشهود به أنه لا إله إلا الله، وهذه الحقيقة حقيقة التوحيد بأنواعه كلها، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم إن الشارح رحمه الله توسع في معنى الشهادة وأنها تتضمن عدة معاني، وهذا لا يعني يشك المؤمن في أن شهادة الله جل وعلا تتضمن أعظم المعاني وأجلها وأكبرها. وليس هذا هو الموضوع الوحيد الذي يستدل به في موضوع تقرير القرآن لنوع التوحيد، لكن المصنف أتى به كمثال ليدل القارئ على عظمة هذا الموضع وأهمية تدبره. ويمكن لطالب العلم أن يتدبر هذا الموضع ويقرأه ويستفيد منه. ثم إن ربنا جل وعلا قد نصب الآيات والبراهين الحسية والمعنوية والبراهين المشاهدة وأرسل الرسل وأنزل الكتب في تقرير هذا التوحيد، فالحمد لله على هذه النعمة، وهذا من فضل الله على عباده ومن رحمته بهم أن بين لهم ما يجب عليهم اعتقاده وعمله في حق ربهم سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا نشير إشارة إلى أن أدلة القرآن في هذا المقام كثيرة جدا، فأنت يا طالب العلم تتدبر وتقرأ، ويليت أن أحدا من الطلبة يجتهد فيقرأ مثلا سورة البقرة ويجمع الآيات التي فيها التوحيد والدعوة إليه، أو في سورة آل عمران أو في سورة النساء أو المائدة أو غير ذلك من سور القرآن، سوف يستفيد بإذن الله تعالى ويفيد إخوانه المسلمين. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت على هذا التوحيد وقررته وبينته ووضحته، لأن السنة تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه وتعبر عنه، وما قرره القرآن ودعا إليه من توحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة له قد جاء ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة في هذا باب واسع، الحديث الواردة في السنة باب واسع، وأجمل ومن أجمل ما كتب وجمع في هذا المقام كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، كتاب مفيد جدا ونافع، فأنصح طلبة العلم والدعاة لله جل وعلا بقراءته ومراجعته ومراجعة شروحه، ومن أحسنها فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، وكذلك من الشروح المتأخرة التمهيد شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ، والقول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وكتاب القول السديد على كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي. وهذه يعني من الشروح، ولا شروح لهذا الكتاب كثيرة، فأنصح طالب العلم بقراءة هذا الكتاب وما تيسر من شروحه، فإنه سيجد في ذلك الفائدة الكبيرة. وطريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه يأتي بالآيات ثم الأحاديث، ويقدم لذلك بعنوان يقول باب كذا وكذا. فهذا كتاب مفيد ونافع، وجمع كثيرا من النصوص الشرعية في هذا المقام، وسلك طريقة أهل العلم في عرضها وجمعها وترتيبها، فرحمه الله وغفر له وجزاه الله عنا خير الجزاء. كذلك وقفت على كتاب طبع مؤخرا للشيخ صلاح البدير إمام المسجد النبوي جزاه الله خيرا، كتاب مفيد وجميل، واشتمل على ذكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في توحيد العبادة، وسماه بلوغ السعادة في توحيد العبادة، بلوغ السعادة في توحيد العبادة. وهذا الكتاب المفيد جمع فيه أحاديثا كثيرة جدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في توحيد العبادة، بلغت أكثر من ألف حديث، وبوبه حسب اجتهاده هو. ويكفي طالب العلم أن ينظر في هذا الحديث، ولو نظر في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم في كتب السنن وجدها، لكن هذا الجمع نشكر صاحبه عليه ونسأل الله جل وعلا أن يثيبه. مثل يقول باب التوحيد دين الفطرة، ثم ذكر حديث كل مولود يولد على الفطرة، وحديث ألا حديث عياض بن حمار المجاشعي، ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، إلى آخر حديث رواه مسلم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة أصبحنا على فطرة الإسلام على كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم ذكر أحاديث أخرى، ثم قال باب إنما بعث الرسل بالتوحيد. عن محمود بن لبيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا، رواه الإمام أحمد. وعن حكيم بن معاوية عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي بعثك الله به؟ قال الإسلام. قال وما الإسلام؟ قال أن يسلم قلبك لله تعالى، وأن توجه وجهك إلى الله تعالى، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، أخرجه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أرسلت بحنيفية سمحة، أخرجه أحمد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال: الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد. ثم قال: باب الخالق هو المستحق للعبادة دون مخلوق. قال: يا رسول الله، أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يكون معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. ثم ذكر حديث علي، حديث الحارث الأشعري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل، أن يحيى بن زكريا عليه السلام قال لقومه: إن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وذكر أحاديث أخرى، ثم قال: باب عظم حسنة التوحيد. ثم أورد في هذه أحاديث كثيرة. ثم قال: باب الوصية بالتوحيد. ثم أورد حديث أبي هريرة أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. وآخر حديث أبي أيوب قال: أن عربيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد وفق أو لقد هدي، كيف قلت؟ قال ما قال، يعني من السؤال الأول: أخبرني بعمل يقربني إلى الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. ثم قال له: دع الناقة، يعني كان ماسكا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم من شدة اهتمامه بهذا الأمر. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه أراد سفرا فقال: يا رسول الله، أوصني. قال: أعبد الله ولا تشرك به شيئا، أعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: يا رسول الله، زدني. قال: إذا أسأت فأحسن. قال: زدني. قال: استقم ولتحسن خلقك. أخرجه الحاكم والطبراني. ثم قال: باب البيعة على التوحيد. أورد حديثا وفيه: على ما نبايعك؟ قال: على أن تعبد الله ولا تشركوا به شيئا، إلى آخره. ثم قال: باب التوحيد شرط قبول العمل ونفعه في الآخرة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة ولم تضره معه خطيئة، كما لو لقي وهو يشرك به دخل النار ولم ينفعه معه حسنة. أخرجه أحمد. ثم أورد أحاديث في هذا المقام. ثم أورد باب أهل التوحيد هم أهل الأمن والاهتداء. أورد الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وحديث ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. اللهم صل وسلم عليه. وقال: باب أهل التوحيد أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: ما أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أخرجه البخاري. ثم ذكر أحاديث كثيرة جدا، وذكر يعني تبويبات على كل منها. قال: باب الدعوة إلى التوحيد. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده، من إذا كان بك ضر فدعوته كشفه عنك، ومن إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبت لك، ومن إذا كنت في أرض قفر فأضللت فدعوته رد عليك. قال: فأسلم الرجل. وكان يطوف على الناس بمنى صلى الله عليه وسلم في منازلهم قبل أن يهاجر إلى المدينة، يقول: يا أيها الناس، إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهكذا تتواصل الأحاديث جمعها المؤلف الشيخ صلاح البدير جزاه الله عنا خيرا جمعا طيبا ونافعا. فأنا أنصح بالرجوع إلى هذا الكتاب والاستفادة منه، كما أؤكد على الكتاب الأول الذي هو كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فتجد في ذلك تقرير التوحيد بأنواعه. نسأل الله جل وعلا أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من دعاة التوحيد والهدى والسنة، وأن يوفقنا للزوم الصراط المستقيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.